الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فهذه قصة الحبيبة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها. أسلمت رضي الله عنها وحسن إسلامها، وهاجرت مع زوجها عبيد الله وعبيد الله بن جحش مع من هاجر إلى الحبشة عند النجاشي، وعاشت مسلمة ثابتة على دينها في بلاد الغربة بعد أن تنصر زوجها ومات، وقيل إنه مات على الإسلام ولم يرتد، لكن هذه الحياة لم تطل، إذ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وتحكي لنا أم حبيبة رضي الله عنها قصة هذا الزواج، فتقول رضي الله عنها أنها رأت في منامها كأن آتيا يقول لها يا أم المؤمنين، ففزعت، فأولتها هذه الرؤيا، أولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها. قالت: فما هو إلا أن انقضت عدتي، فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن، فإذا جارية له يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه، فدخلت علي فقالت: إن الملك يقول لك إن رسول الله كتب إلي أن أزوجك. فقالت: بشرك الله بخير. قالت: يقول لك الملك وكلي من يزوجك. فأرسلت خالد ابن سعيد ابن العاص فوكلته، وأعطت أبرهة التي بشرتها بالزواج سوارين من فضة وخدمتين كانتا في رجليها، أي نوع من الحلي، وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها سرورا بما بشرتها. فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن هناك من المسلمين الذين في الحبشة فحضروا، فخطب النجاشي رضي الله عنه فقال: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد، فإن رسول الله كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله، وقد أصدقتها 400 دينار. ثم سكب الدنانير بين يدي القوم، فتكلم خالد بن سعيد رضي الله عنه فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودفع الدنانير، النجاشي دفع الدنانير إلى خالد ابن سعيد بن العاص فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا فقال النجاشي: اجلسوا. فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج، فدعا بطعام وأكلوا ثم تفرقوا. هذا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي يحمله طلبا في أن يزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رضي الله عنها. ولما تم العقد وقبض المهر قدم بها من الحبشة مع ابنتها حبيبة إلى المدينة شرحبيل بن حسنة. ولما بلغ أبا سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم زواج ابنته أم حبيبة من نبي الله عليه الصلاة والسلام سر وقال ذلك الفحل لا يخدع أنفه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن زوجاته وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.